المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. والحديث عن الدار الاخره يحرك المشاعر ويحرك القلوب القاسيه، بل يلين القلوب القاسيه، يجعل القلوب مضاءه بكلام الله عز وجل، مناره بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الا بذكر الله تطمئن القلوب، فاللهم اجعل قلوبنا من التي تطمئن بذكرك يا رب العالمين. واحنا قلنا ان الحديث عن الدار الاخره مش احنا بنعرض مجرد عرض اكاديمي علمي بحث عما يحدث بعد الموت، لا، احنا نبلغ ما بلغه الصادق الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي تبليغنا بكلام الحبيب عليه الصلاه والسلام تحريك للمشاعر الاسلاميه نحو التوبه ونحو الاستقامه ونحو اقامه مجتمع قائم على الكتاب والسنه، بعيد عما حرم الله، بعيد عن الشبهات، حتى وان سار الناس جميعا في طريق الانحراف وطريق الزور وطريق البهتان، فان المسلم مرتبط بما قاله الله وقاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. اذا احنا ضعنا لما القينا كتاب الله وسنه الحبيب خلف ظهورنا، فها انت ترى الحاله التي وصل اليها المسلمون. والمسلمين حاليا او المتمسلمون ومدعي الايمان ومدعي الالتزام للاسف في الاستماع خبراء، يعني استطيع ان اعطي شهاده لكل واحد منكم انك خبير استماع، لكن في التطبيق لا ارى خبير تطبيق. لان للاسف كثير من المسلمين بيفصلوا ما بين الاستماع وبين التطبيق. لا، ده الصحابي كان يسمع الايه من هنا على طول لما نزل قول الله عز وجل. سيدنا انس لما الرسول بعثه: يا انس بلغ المسلمين ان الخمر قد حرمها الله. خلاص راح انس، الصحابه بيحكوا: كنا نجلس نشرب الخمر. الصحابي الوحيد الوحيد الذي لم يشرب الخمر منذ ان ولد الى ان حرمها الله هو ابو بكر الصديق. دي حاجة يعني دي تربية ربانية بقى، عصمة الهية، اللهم اعصمنا من كل سوء يا رب. يعني يا سلام لما ربنا يضع ايده، يعني حتى قالوا ايه اهل العلم، نفرض واحد ابتلي بمصيبة، ودي كانت دروس العلم، واحد ابتلي بمصيبة قال: وصبر صبرا صادقا. صبر يعني صبر الايه، صبر الصبور. ايه اللي يحصل؟ قال: وضع الله يده على قلبه فنزلت البلية والمصيبة على قلبه بردا وسلاما. لكن انت اذا نزلت عليك المصيبة وادعيت الصبر، عملت انك صبور، عملت انك متجمل، ها، رفع الله يده فوكلك الى نفسك، فتنهر في فلكات لسانك، يقول لك: بس يعني لو يعني الموضوع يعني فلكن لما ربنا سبحانه وتعالى يضع يده خلاص، اللهم ضع يدك على قلوبنا يا رب العالمين. ولذلك السيدة يكابد ام سيدنا موسى، ها، عليها السلام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لما قال لها بقى لما خاف عليه الارميه ايه؟ فقد فيه في التابوت، فقد فيه باليم، فيلقيه اليم بالساحل، ياخذه عدو لي وعدو له. يا خبر ابيض، شوف مثلا اقذفيه في التابوت، بعدين خد التابوت واقذفيه في اليم. والقذف ده ايه؟ رمي بشده، واحد بيقذف الايه؟ القاذف من البندقيه او من المسدس، يبقى ايه؟ القذف بشده. اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، ياخذه عدو لي وعدو له. لما هي رميته خافت، ولها قلب ام، ان كادت لتبدي به، على وشك انها تقول ايه؟ ابني انا خلصته اول امبارح

في المدارس. لك واحد شاب يقول لك انا عايز اعمل حاجه للاسلام، هات 20 واحد ام من الحته اللي انت ساكن فيها وعلمهم القراءة والكتاب، ولما كل ما يعرف المصحف تاخد ثواب الى ان تموت، وبعد ما تموت تعليم بالقلم، في تعليم تلقيني لادم لما ربنا قال له ايه وعلم ادم الاسماء كلها، ده الى قانون ايه العلم، وعلم ادم ده علم ايه تلقيني، علم تلقيني. النوع الثالث علم بايه بغير القلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت ايه تخصه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، صح ولا لا؟ يعني بكده انت ما ايه ما كنت تغري من الكتاب ولا الايمان، تعرف بكده سبحان الله. ايه كمان في نوع من العلم، من العلم اللدني، اللهم علمنا من علمك اللدني يا رب، ايه عبدا ايه من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يا سلام على العلم اللدني اللي هو العلم الايه، العلم الذي يعلم البصائر، يدخل العلم مش على البصر ولا على السمع، يدخل على الايه على البصيرة اللي ربنا بيقول فيه واتقوا الله ها ويعلمكم الله. انت تتقي الله ربنا يفهمك، اللي هي الحديث بيفسره ليه من عمل بما علم، من عمل بما علم ها ورثه الله علم ما لم يعلم. سيدنا علي واقف على المنبر، قامت واحدة ست في المصليات اللي بيقول لك امنعوا الستات من الجامعة، لا بس نمنع بس هم يجوا الجامعة بأدب واحنا نشيل ترابهم على راسنا من فوق وما لناش بركة غيرهم. الست سألت علي ابن ابي طالب، نعم هو امير المؤمنين وبيخطب بس مش الجمعة، كان اول ما يخطب الخطيب يطلع على المنبر، اي واحد يقول كلمتين في الجامع يطلع ايه اعتلى المنبر. مات اخي، مات اخي وترك 600 دينار، فاخذت منها دينارا. بجدار المسائل منين؟ من الاخر مش من الاول، احنا دايما في مسائل الفرائض بنقول ايه مات وترك، صح ولا لا؟ اخ وزوجة وابن ذكر وبنتين او عم او اخ شقيق او اخ مش عارف ايه او جد كده، لا ده بتقول له اخويا مات فانا خدت من التركة بتاعته دينار واحد ويأتي كده. قال لابد ان اخاكي ها ترك ابا واما و13 اخا وانت فاخذت دينارا، فكان اسمها المسألة المنبرية. ترجمها على طبيب ازاي الكمبيوتر جابها دي بقى ها؟ ده احنا لاخوتها نقول في ابن بكرة ونقعد نحسبها ونعمل قاف الجدول ونربع ونخمن والربع والثمن والثلث والثلث ونص وفي رد وفي عون، مسألة ايه ها سبحان الله. او المسألة الغراوية برضو نفس القضية، كان عمر نفس القضية كان يرد على طول ايه سبحان الله العظيم، اللهم علمنا من علمك يا رب، ده اسم العلم اللدني. فغشو القلم انتشار الاقلام وحملت الاقلام، شوف سيدنا الحبيب بيتكلم ازاي، فشو القلم، كل واحد النهارده بيكتب، هتلاقي صحفي مركزي يكتب لك في الاسلام، صحفي شيوعي يكتب في الاسلام، صحفي ما بيصليش يكتب في الاسلام ها ويكفي ويكفي، يعني كمان مش يا ريت يكتب فكر ماشي ممكن يقبل او لا يقبل، لكن بيقول يعني بالفقه وكانه مالك وكانه الشافعي ها. وسيدنا ابن عباس ما كانش يرضى يكتب، وكان يروح لما يعرف مسألة فقهية عند واحد يروح يقبه على بابه، على بابه كان بيتذلل لأهل العلم، ما يخبطش على الباب لا يقول لك العالم هيطلع للصلاة استناه يطلع. ابن عباس يقول العلم يوصى إليه ولا يأتي العلم لأحد. سيدنا ابن عباس بعد كده ايه يقول ايه، زللت طالبا فعززت مطلوبا، زللت طالب يعني ذل هو ايه هو طالب، فعز مطلوبا بالتشدد دول ايه الرحال بقى، والناس تروح له من مصر ومن جنوب الجزيرة ومن جلو من جنوب شرق اسيا كله جاي لابن عباس. ليه؟ لانه تذلل في العلم، والعلم عايز المذلة لمن تتعلم مش عايز الايه التكبر، مش تيجي الجامعة عشان تفهم الاسلام، فجاي تتعلم وفي نفس الوقت تجلس مع الصالحين، اللهم علمنا من علمك يا رب العالمين. يبقى فشو القلم شر الاقلام، ودول يضافوا الى خطباء الفتنه يا اخوانا، يعني اللي بيعملوا بلبله في فكر الناس بالاقلام بتاعتهم سبحان الله. ده من راجل كبير السن وربنا يهدي الكل. كتب يقول ايه؟ انا كنت اتمنى ان موسيقار الجيلين وهم بيدفنوه او موسيقار الاجيال بدل ما يعملوا نشيد بلادي بلادي وهم بيدفنوه او السلام الوطني، كان نفسي يعزفوا لحن مجنون ليلى وهم بيدفنوه. يا اخي اتق الله، ربنا يغفر الجميع من لجزة دي مسألة بقى تخص الله عز وجل، ملناش فيها حاجة. خلاص انت تسكت انت، انت يعني بتحض على طاعة بدل ما يدفنوه بالسلام الوطني بلادي بلادي يدفنوه بجبل التوباب حيواك الحياة. يا اخي اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله فينا. طب وناس تقرا في البيت لا والله شوف فكرة جميلة، شوف جت ازاي دي من الشيطان طبعا، جت ازاي الشيطان بيدي كتير فشو القلم، فشو القلم، انتشار حملة الاقلام الفاجرة، ثم كثرة شهادة الزور. يا سلام يا حبيب الله، هو انت مشيت جنب مجمع المحاكم؟ شوف شوف على باب القسم، ها يا خبر ابيض، شوف ازاي سيدنا الحبيب قال ايه انتشار. الراجل لما يديني يقول له يا استاذ المحامي، يا استاذ ما عندكش حد يقول ما عنديش، موضوع من شجرة، تيجي اثنين اصحابك يقول مش فاضيين مش فاضيين. كان زمان ب 50 قرش تقريبا بدأت، تخيل يعني انت تدفع وتاخد من الراجل شهادة الزور وانتوا الاثنين تمسكوا ايد بعض والعياذ بالله وتروحوا النار. الا وشها اياك والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل. ليه؟ لان اللي جاي خطير. شو بعد الشرك بالله وبعد عقوق الوالدين؟ قال اياك وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. يا ريت ما كانش كررها، لان ده الامر خطير. شهادة الزور يعني ايه شهادة الزور؟ وقال لك اخويا دي حكى لي حكاية، انا رحت شفت سمعت في المحكمة. لا يا حبيبي شفت بعينك؟ يقول لا، يقول ما ينفعش، لازم ايه ترى بعينيك، ترى بعينيك. الراجل جاي يشهد عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى واخده من ايده عشان خايف عليه من النار، وراح خارج بيه بره المسجد. وراح بعد صلاة العصر الشمس لسه واضحه، قال له انظر الى قرص الشمس بس ما قدرش يفتح، اذا شافه ولا مش شايفه؟ شايف. قال له اترى الشمس؟ قال نعم يا رسول الله. اتضار في رؤيتها؟ في حاجب بينك وبينها؟ قال له لا يا حبيب الله. قال له على مثله تشهد، على مثل قرص الشمس اشهدك. الرجل اتلخبط، قال اعفني من الشهادة يا رسول الله. الامر لا، الامر خطير. فاذا كنت شايف الحق واضح مبين توكل على الله. شو بقى سيدنا على الله يرضى عليه؟ شو شهادة الحق؟ ابن الحسن راح يخطب من قبيلة همدان، وراح طلع على المنبر قال ايها المسلمون بينكم قبيلة همدان وانا احبهم، وابن الحسن ذهب ليتزوج منهم وهو مزواج مطلاق. شو الكلام بيتزوج كتير وبايه وبيطلع كتير، ان شئتم فزوجوه وان شئتم فالامر بايديكم. شو الصراحة، مش ابن ده اتحط على الجرح يصيب واطلع وابن الشال ابن الشال والله حرام ابن حرامي والله نصاب ابن نصاب. لا، كان سيدنا علي ده ايه ده ربيب بيت النبوة، سيدنا الحسن سيد سيبقى للجنة هو الحسين. لا، ابن الحسن ده بيتجوز كتير. ايه راح قام زعيم القبيلة، شوف يا اخي قول له يا امير المؤمنين كيف نرفض ان تضع ابنتنا شفتيها مكانا كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الرسول كان ببوس الحسن، قالوا طول منين بنتنا تبوس الحسن في المكان اللي الرسول بطه فيه؟ ها يبتسم سيدنا عالم من الاجابه، قل ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلي بسلام، لان مدام بيحبوا بيتي واهل البيت والحسن ابني يبقى دول الناس اهل كرم. يا سلام، سبحان الله. ولذلك كان سيدنا الحبيب الست جايبة ابنها عنده 7 سنين ما له؟ لا يتكلم يا رسول الله. تلمش خالص؟ لا. ولا كلمة بتطلش حاجة خالص. يا انس. جاي يا انس تعالى حبيبه. عند رجليه حبيبه. يا بختك يا انس. كوبا ماء يا انس. كوز المية اوام. واخد شوية مية. هوب. حاطط في بق الولد. ها? الولد ايه? السلام عليك يا رسول الله. فشو وظهور شهادة الزور. والعياذ بالله. انا عايز اقول ان في شهادة الزور خلي بس. وافكر شهادة الزور في المحكمة بس. بتصلح بين اختك وجوزها. تشهد بالحق. بتصلح بين اخوك ومراتك. تشهد بالحق. بتصلح بين اي طرفين. يجب ان تشهد بالحق. جابك المدير. رئيس مجلس الادارة. الرئيس بتاعك. بيستفتيك في موضوع. قول له بما يرضي الله. بما ترى. بما رأيت. مش يقول له يا بيه اللي تشوفه سيادتك. اللي تشوفه بقى انت شوف. مش اللي تشوفه هو. اللي تشوفه انت. اللي تشوفه انت. سبحان الله. اللهم اجعلنا من اهل الصدق وابعدنا عن شهادة الزور يا رب العالمين. وعكسها طبعا وكتناء بقية الحديث فشو القلم ان تعين المرأة زوجها على التجارة او ان تعين الروايتين موجودين وفشو القلم وانتشار شهادة الزور وكتمان شهادة الحق لك وانا مالي صعب البيت رفع قضية على السكان او على 2 من السكان تجي انت عشان تنافق صاحب البيت عشان ما يرفعش عليك قضية بمثلة او ان شقتك ايجارها هادي شوية تروح تشهد في صف مين القوي صاحب البيت لا لا تشهد بما يرضي الله بما يرضي الله اوعى تغرك المظاهر دخلت امراه على شريح القاضي تبكي بكاء مرا زوجي ظلمني ايها القاضي وبتعيط القاضي عشان شريح اذا حالتنا كده 600 دلوه معديه عليه كل يوم هو درس اللعبه فقال لا ايه فكر فكت اللي قاعد جنبه بغض منه. المشايخ دول بردين والقاضي ده ماله هادي كده. ايوه القاضي مظلومة. قال له ما الذي ادراك? الا ترى بكاءها? اخوة يوسف جاءوا اباهم عشاء ان يبكون وقد رموا اخاهم في الجب. صح الله. ها? ومعرفه. لو انت بقى مع يوسف كنت وجدت المسألة. ها? يا رعو رمينا اخوه مجمع ايه? وجاءوا اباهم عشاء وعشاء. جينا قبل الشمس نبريد. لا بعد ليه? عشان الدموع الكاذبة? باينة عند تمثيلية. سبحان الله. نسأل الله ان يجعلنا لكم من اهل الصدق. اياك وكتمان شهادة الحق. اذا طلبت منك شهادة تقول وانا مالي? لا ومن يكتمها فانه آثم قلبه. فتوحد الله. لا اله الا الله. لا تقوم الساعة. حديث اللي بعده. حتى يقبض العلم. يقبض العلم يعني ايه? يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا الاسبوع الماضي يميت العلماء الصالحين الاول في الاول. العالم الملتزم. العالم الذي لا يخاف الله لو يقله. يبقى تبقى بضاعة نادرة. يبقى فيه علماء السلطة موجودين في كل مكان. ومجهزين. دول ساعة احمد فؤاد ناس. دول الملك. جفروا. فهو عنده 16 سنة ونص. القانون بتاع دستور المملكة المصرية ايامها الملك ما ينفعش ملك الا ما يبقى 18 سنة. طب نعمل ايه? نعمل ايه? نعمل ايه? راحوا جايبين 3-4 من الازهريين اللي هم يعني لا اغتاب الازهريين دول اتدريسي وعلمائي وعلمائنا وتعلمنا على ايديهم. سبحان الله. فهذا المعهد لو فضل على الالاف المؤلفة والملايين على مر الزمن. سبحان الله. اللهم اعثوا الى ما كان عليه من اهل الحق يا رب العالمين. 3-4 علماء من اياهم اللي مبتوع الترزية بتوع القوانين السريح سريح اوام ده عايزين نعمل موضوع نخلي فاروق عنده 18 سنة. سهل. نحسب سنه بالشهور الهجرية. اما يا اخي الشيطان بيوقف في روع اهل الفتاوى الباطلة بقدرة قادر احسب عمرك بشهور بتاع تلاقي كل 33 سنة

يقول اه معاك 3 شهور غيرك؟ يقول لا. يقول طيب على حبيبي بقى 80 جلدة. بالله كان يكثر الكلام ده كتحية الصناعية الصبح. اوعى الصناعية يزعلوا، انا مش قصدي الصناعية، يعني الصناعية اللي مش في الجامع، اللي جاي الجامع ده يا اخوانا الصلاه اللي زعلوا يوم الجمعه، الصول اللي جاي الجامع ده بيتقي الله، هو بتاع الصول اللي اخذ الواد ال10 جنيه واداله المهمات بتاع زميله، مش هو. وبعدين ما تزعلش يا اخي، لما يعني اللي على راسه مصحى بقى، لما اقول بصراحه بقى، في ناس محامين نصابين بقى الصراحه. واحد من الجامع يقول عيب يا استاذ ليه؟ فكثرة القلب من علامات الساعه. وكان المطر قيظا، بعد المطر ما ينزل بالرحمة ينزل وعجب الله بالايه؟ بالعذاب. ينزل سبحان الله، شوف السيول اللي في بنجلاديش تعمل ايه؟ مثل الله السلامة، سيول بتقتلع الكرة، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. وفاض اللئام فيضا، اللئام من كثرهم اهل اللؤم يفيض زي ما البحر بيفيض. شوف سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه، قال يا ابا حنيفه كم عدد مجانين العراق؟ العراق فيها كم مجنون؟ سيدنا ابو حنيفه ابتسم وقال انا على عد عقلائهم اقدر، يعني اقدر اعد الايه؟ العالين اللي فيهم، يبقى هم عددهم قد ايه؟ يتعدوا. سبحان الله. فاض اللئام فيضا، يا فطار يا رب، اهل اللؤم يكثروا. ده لو تبص في عينه ابو 4 سنين لو تلاقيه ما يبص لك كده، تخاف منه، ده بيبص لك بعد الوقت. كان زمان فريق لانه كبير، كان في حاجات ما يعرفهاش، ها؟ كان في حاجات ما يعرفهاش. وراجل عيني في المسجد هنا الله يرضى عليه وربنا يبارك في اولادنا كلهم ان شاء الله، عنده توأم، فربنا يبارك، الذكاء موجود. فبيقول احرجوا مراتي، بيقولها التوأم ده ايه؟ بيقول لي الراجل يعني بيكلمني بالانجليزي، بيقول لي كي جي 1 يعني في اولى حضانه، بيقول يا ماما احنا جينا منين؟ يقول انتوا جيتوا من عند ربنا، الست عايزه تتكلم، يعني ايه؟ منين بالظبط؟ اقولها من بطني، ربنا سبحانه وتعالى حطكم هنا في بطن كده، بطن كده، وانتوا نازلين. والواد يبص لاخوه يقول ايه؟ نقول لها ولا نخليها على عماها؟ اين البراءة؟ مفيش. والغلبانة بتصلي معانا من كام سنة؟ تقول لابنها اوعى يا حمادة، يا حمادة حد حضانة لسه، يا حمادة حد يديك وردة تشمها، مش عارف ايه، خايفة عينه عليه من الشم والحاجات، يديك وردة يقول لك مش عارف ايه. انت مش قصدك على الهيروين والكوكايين؟ ده ثانوي، لسه مش في المقرر دلوقتي، مش في المنهج. ربنا يعصم ابناءنا جميعا. وفاض اللئام فيضا، وكان الامراء فجرة، والوزراء كذبة، والامناء خونة. يقول لك امين مخزن يختلس، امال الامين بيعمل كده، امال اللي مش امين يعمل ايه؟ امين اللجنة. بعد احنا خدنا دي عن الشيوعية. وطالما انت تدي الفاظ يبقى مفيش لا امان ولا نصر. امين امين امين لما مفيش امان. زي ما قال شركة النصر، مش عارف شركة النصر من سنة 52 شركة النصر، وكلها بتخسر، كلها بتتهزم. اسمع، الامناء خوان، والقراء فسقة، بيتجرف القرآن سحر لا، اذا فسق الفسق هو الخروج عن الحق. لما واحد يقرا وياخد 5000 جنيه في الليله، بالله عليك ده انا قارن. من علامات الساعه ان يصير الامناء خونه، والقراء فتقه، اذا لبسوا مسوح الضأ قلوبهم انتنوا من الجير وامروا من الصبر، يغشيهم الله فتنه يتهاوكون فيها كما تهاوك اليهود الظلمة. يعني ايه؟ لو واحد محترم لابس لبس نظيف جدا وتشوف دول ده واحد مفيش بعد كده لص ومرتشي مختلف ومراضي وسيء الملكة مع اهل بيته وسيء الملكة مع جيرانه ولا يتقي الله ولا بيحافظ على الصلاة ولا بيراعي ربنا ولا بيزكى عن ماله. سبحان الله هو بس مناظر. فلان به راع وفلان به جه بسونا مسوح الضأ بسونا يعني الحاجات اللي يعني الناعمين اول سنهم ايه عميزة بتوع العلاقات العامة. وأجارك الله من مدير المكاتب برضه ما حدش يبقى مدير مكتب يزعل لو مدير مكتب بتاع شخصية مهمة يعني قل لا مش موجود يا كداب ده موجود جوه سبحان الله. ها وبعدين هو عمال على بطال نسأل الله السلام. وتكفر الخطايا طبعا خطيئة نسأل الله الهدى والسداد. وتغل الأمراء كل واحد في موقع يغل فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة بياخد فلوس مش من حقه ربنا سبحانه وتعالى ايه هيحطها غل في عنقه والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامة. وحليت المصاحف المصحف تبص مش عارف ده بحلية ذهب 5 جنيه لكن العلبة ده 298 جنيه ويرشوا مين الاستاذ بتاع المادة رشوة ده مصحف رشوة ايش معنى ما ادانيش المصحف انا راجل بقول انا مش عارف انا عندي الحمد لله عندي لكن انا بقول يعني لان انا مش استاذه اللي بدرس له انتفع هو بهذا نتيجة قيامه بهذا العمل لكن ان واحد يتحال على المعاش نعمل له حفل التكريم ونديله هديه دي ما فيهاش رشوة ولا حاجة لما خلاص الراجل ماشي فمن باب ان احنا بنشكره كلنا ان ربنا يبارك فيه وتعب معانا طول مدة الخدمة واسلوبه كان طيب فبنعلم نكرمه وهو ماشي كويس دي من باب الوفاء والاسلام يحض على هذا. حلية المصاحف وصورت المساجد صورت بالصاد يعني بقى فيها زخارف تلهيك عن الصلاة. سيدنا عمر كان يقول لابن الجمع ايه لا تحمر ولا تصفر ولا تخضر يعني تعملش ايه الوان اكن الناس من الحر والقرب والمطر يعني البرد ومن شدة الحرارة ومن الايه المطر. انا عايز يقول له ايه اعمل لنا 4 حيطان وايه وسقف مش كل ما المساجد يبقى فيها ايه وفيها وفيها تبقى مطمع وتبقى تشغل الناس عن الصلاة. اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. الدمار يعني الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم حديث ثاني لا تزخرفنها ثم لا تعمروها الا قليلا صدقت يا رسول الله. هنا في مساجد بالفدان روح كده ناحية السلطان حسن والمساجد بتاع القلعة دي مش بالمتر بالفدان عد المصلين اللي فيها عد المشجعين بتوع استاد القاهرة اذا حليت المصاحف وصورت المساجد اسمع اللي جاي بقى وصورت المنابر يا سلام يا حبيب الله صورت المنابر ايه طالع 20 درجة ليه انت تهد الامام ليه ما تخليه 3 درجات وكفاية الله وانت اجدع من رسول الله وانت اشرف عند الله من رسول الله نيجي نقول الاوقاف ممكن المرء لا ده عهده ده عايزين قرار وبتاع لجنة لا لا ولا لجنة ولا قرار ما دام اتحالف في لجنة تبقى ماتت. طولت المنابر وخربت القلوب خربت الايه القلوب ما تبقاش عامرة بالايمان الله يكون صدرك ضيق ولا حاجة من الكلام انا عايز بالعكس صدرك ينشرح يقينا بما قاله الحبيب المصطفى وتعيد حساباتك مع نفسك وتشوف انت ماشي ازاي ورايح فين وجاي منين. وعطلت الحدود اصلي على من قال هذا عطلت الحدود ياه عطلت الحدود يا رسول الله. عمر وابو بكر وعثمان قاعدين حواليه مستغربين معقول الحدود تعطل طب تعطل ليه تعطل ليه سبحان الله من سنة 22 احنا داخلين على 92 يبقى كام سنة؟ 70 سنة. لما طبقوا الحدود في الحجاز اقاموا الحدود على سرقات اربع. اربعة اللي اقوم عليهم الحدود. لان تخوف الناس اضرب المربوط في خف الشايف. اللي بيسرق اقطع له ايده. بس خلاص انتهى الموضوع. ده ماشي كده قدام الناس. لا بس ده حاجة يا اخي لا انسانية. اما الانسان انه يسرقني مغرب السبعين ملقوش اللي انت بتاخدهم في الشهر لا تصهم منك. ها؟ بالله عليك لو قلت انت تقطع حتت ولا تقطع ايده بس؟ انت تقطع حتت. لا ربنا قال ربنا رحيم قال لا اقطع ايده بس. يا يرد الامانه قبل ما حد يعرف. لكن لو اثنين شافوه شهود عاد تقطع يده. كان تختفي البلاوي كلها اللي احنا فيها. اسباب الانحرافات كلها اللي في اللي على الساحه من الرشاوى ومن الاختلافات ومن السرقات. عطلت الحدود وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. اقعد بالله عليك مع كوافير حريمي او ترجي حريمي ونبي اسمعه الله يفتح عليك وهو بيتكلم يقول يا رب انا قاعد مع مين؟ مع عزيزه ولا مع محمود؟ ستك وبعد انت قال انا بتعامل مع ستاه فلازم يخيف في الكلام. كلامه يبقى الطه بتاعته بقت ته ومفيش كاف والقاف بقت كاف والذل بقت ذل خلاص ده سبحان الله. لانه راجل اتيكيت. تشبه الرجال بالنساء واضحه ولا مش واضحه؟ ها؟ ست قاعده دلوقتي الموظفه، الست المديره، الست الغفيره، الست سبحان الله قاعده الست في المكتب حاطه رجل على رجل ومدخن سيجاره مش مشكله. وجوزها بيسالها وزميلها جوزها وجوزها يقدر يسال زميلها بيسالها ازاي الحال وازاي مصاري بلاوي بلاوي. ولابسه هي بنطلون وبتاع عامله استاذ وكرافطه وفي العله برضه كل شويه يطلعوا في موضه شكل. وتشبه الرجال بالنساء واضحه. تشبه كده حلو قوي ست كده ومش عارف ايه بلاوي. شوف شوف اسمع الاتيه. وحلف بالله. الله هو الصحابه ما كانش بيحلفوا؟ قال لا. طب ويحلف ليه؟ ليه يحلف الصحابه؟ لكن انت عمال على بطل تحلف. فصار لفظ الجلاله عندك هينا والعياذ بالله. لكن انت لما تقلل الحلف تلاقي كلمه والله دي كلمه ايه؟ حلف بالله. وشهد المرء من غير ان يستشهد. شهد المرء يروح يشهد وخلاص. عامل ايه؟ خلي واحد عربيتين يخبطوا في بعض. راح ما شافش. روح راكن والله نازل جاي كده. انت غلطان يا استاذ. طب انت شفت الاول. انت بتقول غلطان. شوف. يقول لا انا شايف كل الناس مع الراجل بتقول غلبان ده. طب حقق القضيه الاول. وشوف حد طلب منك الشهاده. اعفي نفسك يا اخي. وعلت ثاني اهو اصوات الفسقه في المساجد. عياذ بالله. وبيع الحكم الانتخابات واللي في الانتخابات بيع الحكم. السلام يا حبيب الله. ايه ده؟ ايه ده؟ امال هو لا ينطق عن هو ازاي؟ ها؟ بيع الحكم. لك هو الرسول كان راجل سياسي ولا ايه؟ وكفر الشرط اللي هم مين؟ الشرطه. وكفر الشرط حكالي. واتخذ القرآن مزامير. روح كده لما تدفن قريبك تزرق أطلعتك خمسة ستة الحاقدهم الحاقد اقول ده مش قرآن يا اخوانا ده مش قرآن حرام عليه. انا نفسي واحد من الرجالة اللي بيدفنوا ياخد شوية تراب من بتاع قبره ويسد بق اللي بيقرأ ده مش قرآن. وبيقرا عشان ياخد حاجه. عايز تديله تديله. خلوش يقرا لان قرايته غلط. ولم يرد قراءه القران جماعي الا للتعليم بس ممكن يعني الكتاب وساعه ما كانوا بيحفظونها زمان. لكن القران خمسه بتاعتين هذه والقران الحكيم. ولو يبص كده يلاقي اصحاب الميت اهل الميت اتيكيت وما لهمش في القران. وضرب لنا مثلا ونسخ خلاص بقى ما هو يبقى خيرها.